بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. لقد مددت يدي إليك بالذل مفتقرا يا خير من مدت إليه الأيد. فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها ومن كانت منيته بأرض فلا يموت في أرض سواها. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من داخل ساحة القرآن الكريم التي تكملت وتجملت تحت إدارة الحاج محمد مصطفى حسين جبارة وأخي المعلم أحمد أصحاب مخازن الفراش الكبرى بمركز ومدينة الإبراهيمية، وعبر أحدث موجات صوتية وإذاعية لأولاد العربي أبو حسين نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك في ليلة تكريم الكريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين. وقد جئنا إلى عم الحاج محمد عبد السلام إبراهيم الذي أقول له إن الزوج الآن في جوار الرحمن الرحيم، فأسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته يا رب العالمين. ولكن لقاؤنا وتكريمنا هو تكريم بالقرآن الكريم، حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة. تلاوة قرآنية طيبة مباركة نعيشها مع حسن الصوت، دقة الأداء، وروعة التلاوة، وصاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم وفخر القراء بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، القارئ والمقيم بطاروت مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين، فليتفضل. شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا تنسوا ربنا يزيدك نور. شوف الايادي والارجل بتعمل ايه عليك يا رب. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. أيوة الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الفضل منكم والسعة

مش حبيب. المبين للخبيثات والطيبات كده كده كده سيدنا كده. والطيبات تاني. يا شيخ والله تاني بتقولها تاني والله لا تقولها تاني تقدر تقول لا لا والطيب كربون من اللي فات الله يفتح عليك. لا والله ربنا يفتح عليك. انا ما بقولش حاجة مرتين. والطيب للطيب الله يا طيب طيب طيب طيب طيب والطيب خير الدنيا الخبيثة للخبيثين والخبيثون للخبيثات Yeah. كده يا سيد. الله الله الله الله الله عليك. خير لكم ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. الله الله الله الله. ذلكم خير لكم Thank you. فلا تدخلوا أخواتي يحتمي بحماك يا رب قد اذنبت فاغفر زلتي انت المجيب لكل من ناداك. هكذا اخوة العباد والاسلام سبحت الارواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي عزف على اوتار القلوب بآيات رب العالمين، فعشتم مع صاحب الاداء المتميز احكاما وتلاوة وتجويدا، وعشتم مع غواص في بحر النغم لفن تجويد القرآن الكريم، سفير من سفراء القرآن الكريم وقاري الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، وفخر القراء بجمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي القارئ والمقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، في هذا اللقاء القرآني الذي ينقل لحضراتكم من داخل ساحة القرآن الكريم التي تكملت وتجملت بالإنارة تحت قيادة الحاج محمد مصطفى حسين جبارة وأخيه المعلم أحمد أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة الإبراهيمية، وتصاحبنا الهندسة الصوتية والخدمات الفندقية لأولاد الحج العربي أبو حسين المقيم بعزب الجادو. هذا اللقاء القرآني والذي نكرم فيه الكريمة الراحلة التي انتقلت الى جوار رب العالمين. فباسمكم جميعا نتقدم بخالص العزاء الى الحاج محمد عبد السلام ابراهيم، وخالص العزاء الى المعلم اشرف عبد السلام والسيد عبد السلام، وخالص العزاء الى عائلات ابو ضيف جميعا، الحاج السيد ابو ضيف وعائلات ابو عامر وتيمور. كما انني اتقدم نيابة عن السادة الاعلاميين الى الاعلامي الكبير الاستاذ مصطفى مسلحي معد البرامج في قناة النيل للاخبار الفضائية في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، ونيابة عن السادة الائمة العاملين بادارة اوقاف الابراهيمية الذين يتقدمون بخالص العزاء الى اسرة الكريمة الراحلة في هذا اللقاء القرآني. اخي المستمع الكريم، وتوبوا الى الله جميعا، فيجب علينا اذا امرنا الله ان نستجيب لنداء رب العالمين. وخالص العزاء ايضا من علم من اعلام التلاوة مولانا الشيخ محمد عبد العاطي العشماوي والاستاذ ناجي عبد العاطي العشماوي الذين يتقدمون بخالص العزاء الى اسرة الكريمة الراحلة، داعين المولى سبحانه وتعالى ان يلهم اهلها وذويها. صبرا وسلوانا. اخي المستمع الكريم، اذا ما اردت ان تعود او تتوب الى الله فاعلم بان باب التوبة مفتوح لا يقفل ابدا. ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولتعلم بان رحمة الله واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. فيجب ان تعلم بانك لابد ان تعود وتتوب الى الله، وخاصة نحن في هذه الايام التي ربما يقع فيها البلاء والابتلاء من عند رب العالمين، ولا ينزل بلاء الا بذنب. مفيش بلاء.